وحياته الزوجية طريقا إلى الاستقامة، طريقا إلى الجنة، فليحسن إلى زوجته. من أراد أن يجعل بيته مثالا للسعادة الزوجية، من أراد أن يجعل بيته مدرسة لإنشاء الذرية الصالحة الفتية، فليحسن إلى زوجته. أخي الحبيب، قد تقول إن زوجتي لها عيوب، إن زوجتي فيها عيوب. أقول لك، أهل فكرت في نفسك؟ فهل أنت كامل؟ هل أنت خال من العيوب؟ الحق أننا كلنا عيوب، كلنا عيوب، بل نحن غارقون في العيوب، إما مادية أو معنوية، إما ظاهرة أو خفية، إما دينية أو دنيوية. ولقد سأل رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: إن لي بنية وإنها تخطب مني، فممن أزوجها؟ أسألك ممن أزوجها؟ فقال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. أخي الحبيب، كن غيورا على زوجتك، احفظها من كل ما يمكن أن يلحقها من أذى، مرها بالحجاب، لا تخالطها بالرجال، لا تتركها تخرج وحدها، لا تسمح لها بالذهاب إلى الحمام إلا لضرورة قصوى. إياك أن تذهب بها إلى شواطئ البحار. علمها ما تحتاج إليه من أمر دينها. حذرها من التشبه بالكافرات. ازجرها عن البدع والضلالات كأتيان الكهان والتمسح بالأضرحة والتبرك بالقبور. لا تبخل بالإنفاق عليها قدر استطاعتك. راعي شعورها، لا تفشي سرها، لا تذكر عيوبها لأهلك أو لأهلها، اذكر لهم محاسنها تشجيعا لها وتطيبا لخاطرها، اسمح لها بزيارة أهلها في غير باريبة، امنعها من مخالطة النساء الفاسقات المتبرجات، امنعها من مخالطة المتبرجات الفاسقات، وامنعها كذلك من مشاهدة الأفلام والمسلسلات، ومن الاستماع إلى أغاني الفنانين والفنانات، وامنعها أيضا من حضور الحفلات التي يقوم فيها بعض النساء بالتصوير، تصوير الحاضرات في شريط فيديو أو غيره. وبالمناسبة أحكي لكم قصة. تقول صاحبتها: طلقتني ليلة العرس. هذا كلام صاحبة هذه القصة، تقول: طلقتني ليلة العرس. قلنا لها: كيف ذلك؟ قالت: كنت مولعة بحفلات الأعراس، وأنا امرأة متحجبة، زوجي متدين، وكثيرا ما كان يحذرني من الاختلاط في حفلات الأعراس. وفي يوم من الأيام، تقول هذه السيدة: في يوم من الأيام دعيت لحفلة عرس،